لقلت به، يعني يجب عليه الآن بعدما ثبت الصحة على مذهب شيخه أن يقول به، يقول ببطلان صلاة من صلى منفردا خلف الصف، نقولش الاختيار. ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكرة وأنه لم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا. وهذا تعرف على القاعدة اللي هم دائما يعملوا بها، إذا ثبت فعل بعض الشيء يلحق به البعض الآخر كالبقية الباقية، وهذا خطأ، يعني هذا خطأ كلية، هذه القواعد الخاطئة، لأن يصبح النصوص يضرب بعضها بعض مثل هذه القواعد. فهذا أبو بكرة لأنه ركع دون الصف ثم بعد ذلك دب فدخل بالصف فأوقع جزءا من الصلاة ولم يوقع الصلاة كلها خلف الصف، حتى يصبح فعله دليلا على ذلك، وهذا خطأ منهم يعني. وهذه القواعد التي هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع بعض الصلاة بدون طهارة وكان على جنابة وأتمم الصلاة وجعل ما فعله من قبله داخل الصلاة، ما الأصل فيها بطلان الصلاة، ومع ذلك اعتد النبي بذلك بهذا. كذلك قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين وفيهما نجاسة ثم جاءه جبريل فأخبره، فلا يعني هذا كل فيه دلالة على جواز فعل هذه الأشياء وفعل الصلاة كلها. إذا نمشي على هذه القاعدة، يعني من صلى الصلاة كلها ثم بعد ذلك تفطن إلى النجاسة كأنه ماذا؟ يمضي في صلاته ولا يبالي، أو لا يبالي أنه مدام وقع بعض الصلاة بها يجوز إيقاع بعض الصلاة، والأولى كما يقولون هما ترك ماذا؟ يعني نزع للشيء، ولو تمادى لما ضره ذلك لأن النبي أوقع الصلاة ببعض بالنجاسة أو غير هذا. إذن هذا هذه قواعد ردت بها النصوص ولا فائدة فيها يعني. وأنه لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى بعض الصلاة خلف الصف منفردا، قال فيحمل الأمر بالإعادة هنا على الندب، ولا وجه لحمل الأمر على الندب لأن أمره بفعل ذلك وما خيره. لما يكون أمره صلى الله عليه وسلم أمر ندب لابد أن تكون هناك قرينة يستفاد منها هذا الندب هذا، ما قالش إن شئت، بل أمره بالإعادة ولم يقول له إن شئت. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر ذلك إن شئت لقلنا أمر ندب، أما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمره بإعادة الصلاة، أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة ولم يقل له إن شئت، فلا وجه لحمله على الندب يعني. قيل والأولى أن يحمل حديث أبي بكرة على العذر، وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان، لأنه دخل في الصف في الرواية فدخل في الصف، وهذا لغير عذر في جميع الصلاة. إذن هذا يعني هذا الآن فيه دليل على بطلان الصلاة هذا. قلت وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكرة بل يوافقه، وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، وإنما لا أن في هذه النصوص هذه التي وردت هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بجهله، وإنما قالوا لا تعد إلى ما سبق أن ذكرنا وهو الإسراع وغير ذلك. وهذا الأصل فيه أن يسألها لا عندك علم، لو كان يعذر بالجهل كان يقول هل عندك علم ولا ما عندك علم حتى يثبت ذلك، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مباشرة. ويحمل أمر لماذا؟ لأنه لا دليل له قبل ذلك بفعل الصلاة. ممكن المخرج في عدم العذر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما دام كانت أنها عبادة فالأصل فيها لا يقوم بها إلا بعد إذن الشارع، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن هذا المخرج لمثل هذه النصوص. سجل هذا لعلي لا أنساه، يعني ممكن هذه النصوص التي فيها مثل هذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد منها ونقعد من هذا الفعل قاعدة، لما كان الأصل في العبادات التوقف وأخذ الأمر لفعلها من النبي، يعني نقول مثل هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عبادات والأصل في العبادات قبل القيام بها أن يكون الدليل فيها ماذا؟ من الشارع. فإذا نرى أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إذا فعلوا شيء فإما أن يقرهم النبي عليه فيصبح بذلك سنة، وإما أن ينهاهم عنه ونهيه عنه. لماذا؟ لأنه أوقع عبادة قبل أن يأخذ الإذن من الشارع، فإذا فأبطل له الصلاة حتى ولو كان جاهلا لأنه لم يعمل بمقتضى دليل سابق عنده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نخرج من هذه الإشكالية وعيد التابير، يعني هذه النصوص التي فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة وإبطال الصلاة وغيرها من الصحابي وهو لا يعلم أن مثل هذا الفعل أنه مبطل، صحابي لا يعلم أن هذا الفعل مبطل، إذن فقام بهذا الفعل والنبي أمره بأن يعيد. الأصل فيه أنه ماذا؟ أن لا يعيد، أن يعذر الجهل ماذا؟ بجهله. فللخروج، هذا كانت مشكلة عندي في دماغي أنا أخدم، لكن وأنا الآن أتكلم اتضح لي هذا الأمر هذا، فانتبهوا جيدا. فاتضح لي أن هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها ماذا؟ توقف. فإذا فعل صاحب شيء، صحابي شيئا، والنبي أقره قبلناه لأن من إقرار ماذا؟ النبي له. وأما إذا أمره بالإعادة فنقول ليس هذا من باب عدم عذر الجاهل بالجهله، وإنما هذا لأن الصحابي قد فعل ما يجب عليه أن لا يفعله إلا بعد إذن من الشارع، فعل شيء من عنده وهو صلى خلف الصف، الأصل فيه أن يصطف، فإذا به صلى منفردا خلف الصف. إذن لماذا جعلت الصفوف؟ النصوص الأولى أنه أتم الصف على الأول فالأول، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الفعل منه وصلاته خلف الصف هو مخالف النصوص، وليس فيه نص آخر يجيز له مثل هذا الفعل هذا، إذن فالنبي أبطل له ذلك. وهذا لا يتعارض مع حديث معاوية بن حكم السلمي، لأن حديث ابن معاوية بن حكم السلمي فعل ما هو مشروع عنده من قبل، فعل معاوية بن حكم السلمي ما كان مشروعا عنده، ألا وهو الكلام في الصلاة، فالكلام في الصلاة كان مشروعا من قبله، ثم بعد ذلك جاء النهي عنه. ومعاوية بن حكم السلمي لما تكلم لم يأمره النبي بإعادة الصلاة، مع أنه قد ارتكب يعني مبطلا، ارتكب مبطلا وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في ذلك شيئا جديدا، حدث في الصلاة شيء، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه بدليل سابق. ماذا؟ وهذا يسمى من القاعدة التي دائما نحن عليها، يعني إذا الإنسان عمل بمقتضى دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بفتوى لعالم، هنا يعذر الجاهل ماذا؟ بجهله. وأما إذا فعل شيء من عند نفسه تبطل الصلاة مباشرة، لأنه لا حق له أن يقوم إلا بعد إذن الشارع. تقريبا هذا للخروج من مثل هذه الإشكاليات التي ترد في مثل هذه النصوص مثل الأشياء هذه. ولا يعترض علينا معترض يقول كيف في أوقات تعذر الجاهل بجهله وفي أوقات لا تعذرون الجاهل ماذا؟ بجهله، حتى يكون خروج من هذا الأمر هذا من هذه الإشكالية كلية، والله أعلم. هذا ما بدأ شيخ إذا أصبنا هذا التنظير شيخ على الحديث حديث أبي بكر هو كذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مخلاص نعم شيخ، ولكن هو قال أقره لعذره بجهل، لا خطأ منه. نعم شيخ نقول نفس الكلام هنا، نقول وابسطه فعل شيئا يعني ليس عذر بجانب، بل فعل شيء وافق فيه شرف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لا آه أبو بكر لا هذا الفعل منه كان ابتداء لم يكن من قبله، يعني من أبي بكر، هذا الفعل كان من أبي بكر ليس له عين شيخ معليش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه أقره. نعم لما أقره شيخ ليس لأنه كان معذور بجانب، بل لأنه وافق الشرع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندناش بشيء مشروع من قبل، عندك شيء مشروع من قبل؟ لا نعم ما عندناش شيء مشروع من قبل، هي خلاص لكن لما فعله يعني هذا الأمر في هذا العبادة لما أقره النبي أدخلناه وجعلناه عبادة. هذا قلت لك أنا قبيلي الفرق من بين الأول أن النبي أقره فيصبح إقراره دليلا شرعيا لنا، أما الثاني فقد فعل ما فعله الأول نفس الفعل صلى منفردا وذاك صلى دب منفردا، فهذا أقره الشارع وقبل منه لأن الأمر يسير وقليل فقبله الشارع، والثاني لما أوقع الصلاة كلها أمره بالخروج. فإن قل إذا كان الإقرار من الشارع كغيرها من الأذكار الواردة في العبادات من الصحابي سمع الله لمن حمله وقال لقد قلت كلمة رأيت 30 ملكا يبتذرونها، هذا صحابي قالها والنبي ما علمهم إياها ولكن قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذن لما الأصل فيه التوقف، لكن لما النبي أقر أصبح هذا الحكم جائزا بإقراره، ولا نستطيع أن نقول فيه جواز مثل هذه الأذكار بعدما استقر الأمر وأصبح الأمر، لأن الأصل فيه توقيف. فإذا فعل الصحابي شيء إما أن يكون من النبي إنكار له فيصبح بعد ذلك هذا الفعل يجوز فعله، وإما أن يكون إقرار فيصبح بعد ذلك تشريعا، فهذا الذي عندنا في حد في مثل هذا الأمر هذا، هذا ما استطاع، لأن كثير من الأذكار موجودة مثل هذه وقد فعلها الصحابي قبل أن يكون فيها شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. واضح الحين؟ شيخ يجوز للذين شيخ يجوز للصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هذا الفعل من الصحابي فعلوه بحضرة النبي، فالآن نستفيد بالجواز وعدم الجواز من إقرار النبي أو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا إبان التشريع بعد موته شيخ لا يجوز. ما ما ما ما, ما يصبح أي فعل من أي صحابي تشريعا بعد ذلك، وإلا خلاص رحنا في حباب التشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان من كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال فاقتدوا بالذين بعدي. أما إذا كان أمر من في العبادات فلا يجوز أنا أن نفعل من أي الأفعال هذه إلا إذا كانت في يعني شاع أمرها على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فأصبح إقرارا سماوي وقد يكون فيه إقرار نبوي، وإما أن يكون أمر تعبدي، فهذا إذا فعله الصحابي وليس لنا فيه عن النبي شيئا فلا نلتفت بعد ذلك إلى أمر هذا. واضح الحين؟ إذا هذا ما بدلي الآن يعني، وأنا كل مرة هذه الأمر جالسة تخامرني وراء الإشكالية، يعني هذا الموضوع هذا كان عندي أنا فيه إشكالية، لكن لما لم يبن لي فيها شيء كنت أمررها كما جاء، والحمد لله ما في واحد من الطلبة اعترض يعني، وهذا ربي سترنا سترع عيوبنا يعني. هذه الأمور هذه كانت تمر بي جدا، لكن تبقى الإشكالية هذا الإشكالية أن يقر أو لا يقر وعذب الجهل وعدم العذب. الصحابي له قالوا لا أحسن إلا هذا، فأمره بالإعادة لأن الصلاة صلاة ما زال وقتها، فأمره بالإعادة لكن الصلاة التي مضت لم يأمر بالإعادة يعني. إذن هذا حتى يتبين لنا هذه الأمور هذه بحد ذاتها. قال رحمه الله: وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكر بل يوافقه، وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، وهذا لا وجه لهذا معذورا بجهله، لأن بعدما أقر النبي أصبح جائز وليس العذر بالجهل، وإنما هذا الفعل أصبح كما مر بنا من قبل أصبح هديا وسنة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولم يحمله على أنه ماذا عذر بالجهل، لو كان عذرا بالجهل يصبح لا يحق لأحد أن يعيد بعده. فهمتم الآن؟ يعني حطوا ثم علامة يعني بجهله، حطوا علامة أن هذا الفعل أصبح ماذا هديا عند الصحابة، أصبح هديا عند الصحابة بعد ذلك، وأصبحوا يدبون يفعلون، دليل أن هذا الأمر أصبح بعدها هديا. فلا نقول أنه معذور بجهله فلم يأمره، لو أمره بالإعادة لما أصبح هديا وما قلنا في ذلك. إذن هذا ويحمل أمره بالإعادة، ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم، وهذا كذلك ماذا، فكيف الصحابي يعلم بالحكم ثم ماذا يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا كذلك قال خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم، هذا الصحابي من أين له هذا العلم السابق؟ لا عندنا، لا دليل عندنا أنه كان عالم بالحكم، لو كان عالم بالحكم لما فعل هذا. ويدل على البطلان أيضا ما تضمنه قوله. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وله عن طلق بن علي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وله أي قال الشارح رحمه الله: وله أي لابن حبان عن طلق بن علي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن النفي ظاهر في نفي الصحة. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت أيها المصلي منفردا عن الصف معهم أي في الصف، أو اجتررت رجلا أي من الصف وينضم إليه. وتمام حديث الطبراني: إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. وهو في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس: إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. قال: رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الإسناد. وفيه السري بن إبراهيم فهو ضعيف جدا. ويظهر من كلام مجمع الزوائد أن في حديث وابصة السري بن إسماعيل وهو ضعيف، والشارح ذكر أن السري في رواية الطبراني التي فيها الزيادة، إلا أنه قد أخرج أبو داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا: إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآتي وقد أتمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. وإسناده واحد. قال رحمه الله تعالى: وله أي عن طلق بن علي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بهذا اللفظ الصحيح يعني. وزاد الحال الطبراني في حديث وابصة: نعم حاضر هنا أخطأ شيء الباني عن الثانية، هو علي بن شيبان ليس بطبعا. الشيخ ناصر مش تلقي بن علي، إنما علي بن شيبان. طب لا تلمس نفسنا بمراية. قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الآن هذا الحديث هذا العموم ماذا فيه؟ ماذا مقصود؟ سواء أن كان لعذر أو لغير عذر، يعني العموم مقصود، فيخرج بذلك عند عدم القدرة على الدخول في الصف بحديث الآن هذا العموم مقصود. إلا أننا قد وجدنا حديثا آخر يبين أن عند عدم القدرة يستطيع أن يصلي، عند عدم وجود فرجة في الصف أن يصلي منفردا. إذ ذكرنا حديث ماذا؟ حديث أنس قصة أم سليم وصلت منفردة خلف الصف وكانت لوحدها، يعني هذاك العموم بهذاك النص الثاني يصبح غير مقصود، يعني العموم غير مقصود، يعني هذا النص لأن أكثر أهل العلم يذكروا القدرة، لكن لما وجدنا نصا آخر فيه دلالة على عدم القدرة على تجذب الصف أو الدخول في الصف، رأينا أن المرأة العجوز أم سليم صلت وحدها خلف الصف وما أمرها النبي ماذا بالإعادة، لأن ثمة لا قدرة لها. إذن هذا العموم من قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يخرجه النص الثاني ويبين أنه عند عدم القدرة يخرج بذلك، وهي قصة أم سليم. نعم. ومن حمله على بالنساء من هذا خطأ لأن أصل في الصلاة إيش هو؟ ثبت عن عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنا أمام عن يمينه وأم حرام وأم سليمة خلفهم. لو كانت يجوز الصلاة منفردا لمن لا يقدر لطلنا أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكش نصوص أخرى؟ فأدارني عن يمينهم، فضح الأمر يجب استحضار الأدلة قبل الكلام. رجل المسألة لازم تدورها في دماغك مليح مليح مليح مليح. كيف نجيب على تخصيص النساء؟ هذا خطأ. العبرة بعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لأنها صلاة فما يثبت ولا هذا. قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانت أمه كذا أم الدرداء وكانت فقيها، كانت تفعل ما يفعله الرجال. إذن فدليل على أن هذه الأمور من ناحية الشرعية الرجال والنساء سواسية، لا صلاة لمنفرد من خلف الصف سواء كانت امرأة أو كان رجل، ما عندناش تخصيص. إلا أننا استطعنا أن نستفيد أن لما كانت المرأة التي تصلي ليس معها من يكون، صلت منفردة معه خلف الصف ولو كان الصف الذي يليها غلمان، يعني ومع ذلك لم يدخلها مع ماذا؟ مع الغلمان. فدليل على أن العموم من ذاك النص غير مقصود عموم، وإنما لا صلاة لمنفردا خلف الصف لمن كان يستطيع أن يندى يدخل في الصف ولم يدخل ثم صلى منفردا، لا صلاة لمنفردا خلف الصف، جمعا بين ماذا الأدلة وإخراجا لهذا العموم عن عموم الجدال. هذا ما بدا لي وما ظهر لي، ولو أن من حيث التقعدة والقواعد العامة عند عدم القدرة إنسان خارج شرعا، يعني لا يكلف الله نفسا لمال لا وسعها، فإذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف لازم أن ندرك أن ذاك الرجل كان بوسعه يدخل داخل الصف، وإلا ما كان النبي يقول له ذلك. إذا هذا الأمر الذي يجب أن نفهمه من هذه النصوص هذه الصورة هذه. إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وبسرة ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا، وهذا الضعيف يعني، وله أي لابن حبان عن طلق بن علي الذي سلف ذكره لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن النفي ظاهر في نفي الصحة. وزاد الطبراني من في حديثه وبصة ألا دخلت أيها المصلي منفردا عند عن الصف معهم أي في الصف، أو اشتررت رجلا أي من الصف فينضم إليك. وتمام الحديث الطبراني إذا ضاق بك المكان أعد صلاتك، فإنه هذا يعني ولو أنه ضعيف معنى مقصود يعني ضعيف هذا، لكن فإنه لا صلاة لك. وهو في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فالجذب إليه رجل فيقيمه إلى جنبه. وقال رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن الناس إلا بهذا الإسناد وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدا. ويظهر من كلام مجمع الزوائد أن في حديث وبست السري بن إسماعيل وهو ضعيف، والشارح ذكر أن السري في رواية الطبراني التي فيها الزيادة على أنه إلا أنه قد أخرج داود في المراصيل من رواية مقاتل بن حبان انتهى وقال ابن حيان عند ابن حبان مرفوعا إن جاء أحدكم فليجد فلم يجد موضعا فليختلس إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلس. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس أن النبي أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجل يقيم الجنب وإسناده واحد، يعني لم يثبت هذا وهذا مخاف مات. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا مات قطعه الله. النص ورد النص الثاني النهي عن قطع الصفوف أي استذاب من يستذب ترك الفرصة، فإذا لا وجه لما يقال في هذا. نعم شيخ، في حديث معاذ الصلاة إيش الرجل الذي خرج منه عندما كان يطيل الصلاة معاذ، هذا اللي قال لا صلاة لمنفردا خلف الصف، ماذا قال له؟ أعد صلاتك أنت؟ قلت لك هذا الذي أنت ذكرته الآن قال له النبي أعد صلاتك؟ إذن هذا الذي قال لا صلاة لمنفردا خلف الصف كان يأتم بالإمام أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويتابعه أو كان يصلي لوحده خلف الصف، أو الذي هذا عموم مطلق بدون تقييد أنه رأى رجلا. النص لا يقول أنه حديث وابسة، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، كان مقتديا بالإمام أو لمنفردا. نعم، وهذاك الغلام اللي قلت أنت شدت لي حديث معاذ كان مقتديا بالإمام أو لا؟ نعم، يعني بقى الإمام يصلي ويتابع في الإمام، بقي يتابع في الإمام يعني صلى به حتى كمل بها الصلاة كلها. حديث معاذ الذي خرج، إذا كيف أي وجه الدلالة منه فين عندك؟ يعني قلت لي يسمو أنه صلى وحده، هو صلى وحده لكن صلى وحده كيف؟ وحده لا أنا عندي أنه سلم وهذا مرينا بها هي عندنا مرينا بها هذا وقلنا احنا لنا ما حضرت هو انه سلم فسلم قسم عادينا انا راح نسلمه لو الشيخ ناصر يقول ان يبني على انا راح نسلم لك معليش نقول ما سلم الا انه ماذا انفصل عن متابعة الامام لان الدخول تقدر تدخل وتقدر تنفصل عن متابعة الامام مثلا لانك مجرد اقتداء به لما تدخل خلف الامام تقتدي به لكن صلاتك تصليها انت لوحدك لو تفسدها تفسد عليك إذا راح يسلم لك تسليم جزئي أنه ما سلم لكن بعدما جذب نفسه لجانبا أصبح لا يتابع معاذ فما أصبح يصلي منفردا لو بقي يتابع معاذ قلنا ماذا صلى منفرد واضح نعم لا وجه لذلك. الأصل فيه ماذا الوقوف عند حد الهدي النبوي، وإذا كان الناس ما يفهموش إلا بالجاورية ولا باللغة العامة العامية لازم يحصل مقصود، لأن مش العبارة هذا الألفاظ المقصود منها الوصول إلى تسوية الصفوف، ما هيش ألفاظ تعبدية، المقصود من هذه الألفاظ هو تسوية الصفوف. فإذا الناس فهموا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهموا نعمة، إذا لم يفهموا لابد من خطاب مما يفهموا، خاطب الناس بما يعلمون ويفقهون ويفهمون، إذا الناس يفهم لا غير. نعم هنا رئيس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما يقول عشان نلحقه في آيات والمعجزات من صلى الله عليه وسلم لأنه كان خلف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يراه يعني في الحق لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى كما أخبر عنه بالله الآن الساعة الحاضرة ما استطيع أن أقول شيء العلماء يذكرون في هذه النقطة أنه من آيات أنا بالنسبة لي أنا أن رسول رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. دوك هذه في اللغة رأى راح تحمل على الرؤية العينية، فلا تحمل على الرؤية الأخرى اللي هي يرى خلفه كما يرى أمامه إلا بقرينة، ولا وجه لهذه القرينة في هذا المصر. يعني الأمر المحدش يستقبل خلف لا يستفيد يعني الخلف وهذا برضه كان خلف الصلاة يعني قالوا يعني لا يرى يعني بالالتفات من الصلاة يعني لا يتمم الصلاة، قالوا هذا خاص لي أنا عندي أرى معليش خلف أنا العيد بن سعد شريفي الطائفي لو قيل لي النص بين يديك وحاول أن تخرج معنى في هذا النص، عندي أنه جاء متأخرا وقام يتم صلاته فرآه النبي فأمره أن يعيده، لأن عندي هنا رأى رجلا يصلي في ما زال حول كونه ماذا في صلاة يصلي، لعله لما سلم التفت فرأى رجلا يصلي. ذكر العبارة عندي بين يدي أنا أقول حكم النص كعادتي كما تعلمون ومنهجي الذي أنا عليه ودين الله به. النص هذا تمام النص يوجد ذلك كفر إيش في تمام النص يعني ومختصر في بلغ معه. فلما نوجد الحديث كامل الشيخ ما ذكرت منه فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف نبي الله حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك صلاتك فرض خلف الصف. أي فضل العيش مع النصوص وهذه توجب مال لله شكرا. كان أمري ابتداء هكذا وتعرفني قلت لك منهجي ونجمع النصوص ما تكلمش هذا الإشكالية دائما أبدا هو الكلام عند عدم جمع النصوص ثم الكلام تقول لي إشكالية ماذا فعل ابن بطال له في الحصة الماضية ماذا فعل ابن بطال الحصة الماضية؟ اقتصر على نص واحد ثم بعد ذلك ماذا أباح لمن عشق امرأة أن يمشي وراءها ويبكي يقولها زوجي بيا وكل ذلك هكذا ولا لا؟ هكذا شرح رواية مغيث لأنه اقتصر على نص واحد وهذه الإشكالية في الإنسان إذا أراد أن ينظر القضية يجمع النصوص. فأنا قلت الآن منهجي ورؤيتي للنص ابتداء رأى رجلا فالآن ما عنديش بقية النص قال له استقبل أعد صلاتك ممكن داخل الصلاة قال له أعد. فلما وردت الرواية الأخرى وهذا الأصل قبل الكلام جمع النص وجمع كذا أن يقال له يحكم بهذا الحكم هذا وهذا أصل لا بد منه. وهذا ما جعلني هذا الأسبوع في زيارة الأخ في البوليدة محمد البوليدة نجلس مجلس فيقع الخلاف ظهر لي وقع بين بعضهم بعض ثم هو عرض هذه المسألة علي عرضها علي أنا قضية فليخفف فإن فيهم الضعيف ذا الحاج. فهو بدأ القضية بأن المعول عليه هو المصلين فأنا بعدها لما رجعت للبيت بينت له ثم ما عندي من نصوص أستحضرها يعني الحمد لله رب العالمين كانت النصوص قوية في ذلك وتوجيهي كان سليما في ذلك. لما عدت للبيت كعادتي لا بد المسألة ماذا أعيد فيها النظر في حد ذاتها وأجمع فيها ما لها صلة بالموضوع كما ينبغي وطلبت منه الحضور يعني كحضر يوم الجمعة ولا سبت جمعة بالجمعة حضر بالجمعة وبينت له. فبقي على ذلك الصورة قلت له كاين خطأ يجب أن تصحح ما تقولش هم المصلين يحكمون وإنما تقول حكم الشرع. وإذا كنت نتكلم معه في جمعة النصوص بهذه الصورة حتى أبين فائدة لأن مرينا بهذا الموضوع هذا ولعلنا ما فصلنا فيه بهذا التفسير هذا. لما كانت القضية بهذه الصورة قضية فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة حاولت أن أجمع له صيلة بالموضوع وهكم النصوص وكل واحد يأخذ يعني رؤوس أقلامة عن النصوص ليراجع بعد ذلك. فالأصل انتع المسألة ذكرت حديث قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني عنونت المسألة بحديث أنس بن مالك قال ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف وأتم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. وعن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام عن أم هانئ رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه يوم الفتح يوم فتح مكة اغتسل في بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. عن مالك بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصلي خلف إمام كان أوجز منه صلاة في تمام الركوع والسجود. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات يعني أحيانا مش على الدوام. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني لأقوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قال أنس: ما صليت خلف أحد أوج صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، كانت صلاته متقاربة، يعني في قراءته وركوعه وسجوده كل شيء متقارب، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة. يعني ماذا نستشف من هذه النصوص؟ يعني الأصل فليخفف يعني في القراءة، فليخفف في القراءة لا أنه في بقية الصلاة. ولهذا قال: أسمع إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطلاق، أقصد أن أطيل فيها فأسمع فأتجوز في ماذا؟ في القراءة. ولهذا جاءت هذه الرواية شارحة: فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال النبي فقال: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فعل ذلك مرتين أو ثلاث. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، ثم إن كان معك قرآن فاقرأ، ثم اركع فاطمئن راكعا. لم يقل له اقرأ وأطل في القراءة، ما معك من قرآن. قال وفي رواية أخرى ماذا: فإذا كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليه من الأول، لأنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ التقصير فين؟ في الركوع والسجود، الركوع والرفع من السجود القيام، والسجود والسجد والرفع منها ثم السجدة. فقال: حتى فاطمئن ساجدا. لما كانت هذه القضية ليس لها وزن بعدد كلمات، لأن في الكلام قد يسرع الإنسان، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لو قلنا ثلاث ممكن واحدة يسرع. قالوا: ثم اركع فاطمئن راكعا، حتى يحصل اطمئنان الركوع. شوف حقيقة ركعت، جعل الأمر في الإنسان يشعر بالاطمئنان. ما تكون يقول هكذا: سبحان ربي العظيم سبحان ربي، يقول ماشي لم يحصل اطمئنان. لأن وردت بعض الألفاظ أنه كان يفعل ذلك ماذا؟ ثلاثا، فيها ضعف فيها كذا، لكن لو كان الأمر كذلك لعدها النبي مال بحد. وإنما لما كانت كلام الناس والعبارات تستبيها الناس تبسرع فيها الإنسان فلا يحصل المطلوب الشرعي، فأصبح لا يحصل إلا بقوله فاطمئنا راكعا. والرواية الأخرى حتى تطمئن راكع، يحصل اطمئنان أنك ركعت، ثم أرفع حتى يعود كل عظم إلى مكانه. إذن وأفضل ما كان يفعل هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه النصوص بهذه الصورة، ويزيد الأمر وضوح. عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا، ينصرف يعني من الصلاة ما كتب له إلا عشر صلاته، وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها. هذه معناتها إذا انتقصت منها بحسب حالك ما يكتب لك بحسب انتقاصك. هذا كأنه شارح لهذا النص. إذا قال: أخبرني أبن سعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفر، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاج. وعموم النص حتى تطمئن جالسا، يقصد من؟ نص عام المأموم والمأموم ومتابع الإمام بعد ما خرج. قولوا المنفرد والإمام. لما حصرت بهذا قال لي: لا، هذا المنفرد. قلت: لا لا، العبرة النص شامل كل مصل. قال: إن منكم فليخفف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، يعني أحد الصحابة كان مريضا: أم قومك. قال: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: أذنه. فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضع يده في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أما قوما فليخفف، فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيفة وإن فيهم ذا الحاجة، الكبيرة والضعيف ذا الحاجة. عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، فقال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذ صلى من البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ فتان أنت؟ فتان ثلاث: اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونعم قال وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي، والليل إذا يغشى. يعني عندما أمره بقراءة هذا أمره فليخفف فيه بقراءة، وسيكون سجوده وركوعه قريب من القراءة، أو حتى يطمئن راكعا. يعني أمره الآن من خلال النص قال صلى بالبقرة، فالإشكالية وين في الآية؟ ليس في الركوع وفي السجود، وإنما في القراءة التي بسببها طالت الصلاة، لأن معاذ كان يصلي صلاة النبي يجعل ركوعه قريب وسجوده قريب وركوعه ورفع من السجود قريب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كالعادة، وعزو الفضل لفضل لأهله. هذه الفايدة استفدتها من الأهل، لكن ليس بها التوجيه انتعي، يعني أنا زدت لها من عندي زيادة، لكن الفايدة هي الحديث زائد به حتى الإنسان يعزو الأشياء لأصحابها. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام أو يكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم، وإن نقصوا فعليكم فعليهم ولكم، وفي لفظ: فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم، وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها ولم يتموا الركوع وسجودها فهي لكم وعليهم. هنا الفائدة اللي في هذا النص هذا أنه أبطى صلاة، ولو المصلين راضين تلك الصلاة، لأن العبرة بموافقة ماذا؟ الشرع. وكان من أدلة له في توجيهه قلت له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال في البيوع؟ إلا أن تكون تجارة عن مال بينكما. يعني إيش الشرط اللي يسبق هذا؟ ابن الشارع فليخفف، فإن فيهم وإن فيهم وإن فيهم. لابد كذلك من إذن من؟ الشارع، بأن هذه الصلاة مقبولة والركوع مقبول، ليس المقصود به الناس في حد ذاتهم. إذن ففي هذا النص لو كان الاعتداد بمن؟ بالمصلين، فقال: فإن قبلتم صلاته وخفف عليكم فلكم ولهم. قال: لا، فإن فسد فلكم وعليه. يعني العبرة بموافقة ماذا؟ الشرع، وهذا نص ما شاء الله تبارك الله في هذه في المسألة مما يقوي ما ذهبنا إليه. وعن حذيفة قال رأى رجلا عند أبواب كندة ينفري يعني ينقر الصلاة مذ كم قالوا صليت هذه تصلي كم صليت هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال لو مت على غير الفطر، لو مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليخفف ويتم الركوع والسجود، ليخفف ويتم الركوع والسجود. وكعادتي بعد ما تم أجمع أنا ما يبدو لي، نحاول نشوف أئمة الحديث ماذا قال، فإذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله ما ذهب بعيد عما قلت في تبويبه، فقال رحمه الله تعالى باب 61 بحسب النسخة اللي عندي، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. البخاري هذا البخاري بوب، يعني أنا قبل ما نرجع البخاري ولا قبل ما نرجع البخاري جمعت هذه النصوص ومشيت على ذاك التنظيم وذاك التعطير، ولما كان المشرب ماذا؟ واحدا، فلا بد أن النتيجة تكون ماذا؟ واحدة في حديثها. قال باب تخفيف الإمام القيامة وإتمام الركوع والسجود. قال إن منكم وفي فأيكم صلى بالناس فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. شو جاب الحديث هذا؟ لا، وإتمام الركوع والسجود، يعني لا عبرة في التخفيف حتى يرضى عليكم، لازم يتم الركوع والسجود، مش العبرة بذلك، تخفف في القراءة، يعني سبحان الله. قال بعدها باب 118 بعد 60 هذا الباب بعد 118 باب إذا لم يتم الركوع رأى حذيفة رجلا، جاب حديث حذيفة، فقال اللي يخفف ويتم الركوع والسجود، باب ما اللي يتم؟ قال حذيفة. باب اللي بعده باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. تبويب على الاعتدال وكيف يكون لحد ذاته، هذا كل في أبواب الصلاة، هو يبوب رحمه الله تعالى في هذه المضمرة. عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيامة والقعود قريبا من السواء، ما خلى القيامة والركوع قراءة والتشهد، لأن يفرض عليك فليخفف حتى التشهد فيه إذا الحاجة، مش راح تخفف ما تديرش الأشياء أذكار تاع التشهد. قال رحمه الله تعالى الباب 121 باب 121 قال باب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك ثم اركع حتى تطمئن ساجدا. ولو كان عندك اقل سوره، وش فيها اصغر سوره؟ وش الكوثر، حتى ولو قريت الكوثر يجب في ركوعك ان تطمئن حتى تطمئن رافعا، على مذهب الحناف حتى وان كنت حنفيا ومدهامه ما معك من القران، لان يقول لا يرون بوجه الفاتحه، يجب اذا ركعت ماذا؟ أن تطمئن راكعا ولا يكون هذاك التقارب، لأن قريت مدهمة فقط قال لك حتى تطمئن راكعا. إذا هذا تقريبا حصلت الموضوع ولا القضية في هذه، فالعبرة في هذا فليخفف ليس للناس، وإنما عودتها إلى الشرع يصبح لازم نشوف الشرع الصلاة الذي يقبلها الشارع، فأدنى تخفيف هو حتى تطمئن راكعا فتصلي به. ثم خير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي، ما رأيت خلف إماما أخف صلاة وأتم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مهما كان مهما نفعل فالعبرة الآن بهذه القضية وفي هذه الأمور بهذه الأمر هذا. والله أسأل أن يوفق الجميع، الحمد لله سبحانه وتعالى.